إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم لأخ يقول أي شيء يجيبه، تقول له بيجيب قروش، يقول القروش بيجيبها الله، تقول له ها قروش، يقول لك البدي الله. أما ما أنت تقول تعال تعال نحن تعال نحل مشكلتك، يقول البحلها الله، عنده بيته فاضي ما فيه نور وحوش، يقول البدخل النور الله والبني الحيط الله. أرى أن يقرأ عليه القرآن ويعرض على طبيب إن شاء الله، شوف طبيب نفسي كده يعرض عليه، ما عنده حجة ده. ها، وفي تقديري لو عولج بمعالجة الجماعة الأوائل أخذ كده معلوم كده وقولوا له إن شاء الله قدر لك الله، دي ثاني قدر لك الله، يمكن راجع الحسابات شوية.